بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبانوا، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الحديث لا زال موصولا عن أسباب التخفيف، وقد تكلمنا في الجلسات الماضية عن خمسة أسباب. وقبل أن نشرع في السبب السادس، أحب أن أنبه إلى نقطتين تتعلقان بجلسة الأسبوع الماضي. النقطة الأولى تتعلق بالجهل، وهي أن الجهل الذي يعذر به إنما هو الجهل بالأحكام لا بما يترتب على الأحكام. فالجهل الذي يعذر به هو الجهل بالحكم، كمن جهل تحريم الخمر أو جهل تحريم الزنا أو نحو ذلك. أما الجهل بما يترتب على الحكم مع العلم بالحكم لا يعذر به وتترتب الأحكام عليه. لو أن إنسانا جهل علم حكم الخمر ويعلم أنه حرام، لكن يجهل أن فيه حدا، فإنه يقام عليه الحد. لو أن إنسانا يعلم حرمة الزنا لكن لا يعلم أن فيه حدا، فإن الحد يقام عليه. لو أن إنسانا يعلم أن الصلاة واجبة لكنه يجهل أن تاركها كافر، فإنه يحكم بكفره. وهكذا في سائر الجهل بما يترتب على الأحكام. فكلام أهل العلم عن الجهل إنما هو عن الجهل بالأحكام لا بما يترتب عليها، لأن الترتيب ليس من فعل المكلف، الترتيب ليس من فعل المكلف، ولذلك لا يسقط بشيء يعرض للمكلف، وإنما هو ترتيب على الحكم. فإذا علم الحكم رتب عليه أحكامه الشرعية. هذه نقطة. والنقطة الثانية تتعلق بالسفر، وهو أننا تكلمنا عن المسافة، وبقي الركن الثاني في السفر وهو المدة الزمنية التي يقضيها المسافر. متى يصبح المسافر مقيما؟ أولا ينبغي أن نعلم يا إخوة أن النية في الإقامة معتبرة عند أهل العلم، فإن لم ينوي الإقامة بمعنى أنه لم يدري أنه سيقيم، ذهب لحاجة، هذه الحاجة يمكن أن تنقضي في يوم أو تنقضي في شهر، لا يدري، فهنا عند الجمهور فهو مسافر، هو مسافر. والشافعية عندهم شيء من التفصيل في المسألة، ولكنهم في قول عندهم مع الجمهور، هذا إذا لم ينوي مدة معينة، بمعنى أنه لا يدري متى يلزم. أما إذا نوى فبأي نية يسقط السفر؟ هذه المسألة الخلافية التي وصلت الأقوال فيها إلى أكثر من 22 قولا. ما هي المدة التي إذا نواها المسافر سقط السفر عنه؟ فالمشهور أنه إن نوى إقامة 4 أيام فأكثر أنه يصبح مقيما، وهذا ينسب للجمهور، مع أنه ليس قولا خالصا للجمهور، بل الجمهور لهم أقوال كثيرة، فمنهم من قال إن نوى 17 يوما، ومنهم من قال إن نوى 20 يوما، وعلى اختلاف يصل إلى 22 قولا، ومنهم من قال إن المرجع في ذلك العرف. والذي يتأمل المسألة يجد أنه ليس هناك دليل صريح على التحديد، ليس هناك دليل صريح على التحديد، وإنما التحديد أخذ فهما واستنباطا من بعض الأدلة، وهي في الظاهر لا تصلح تقييدا لما أطلقه الشرع. بل إن ابن القيم رحمه الله يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على إبطال التحديد بأيام، وهنا استدلال لطيف لابن القيم لأنه لم يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم طوال سفره، لأنهم يقولون هنا هو لم يكن يعلم متى يرجع، لكن هو يقول انتظر عدوا يعلم أنه يصل إليه بعد أكثر من 10 أيام، بقي في تبوك ينتظر عدوه وهو يأتي من بعيد في مسافة يحتاج فيها إلى أكثر من 4 أيام، بل إلى أكثر من 10 أيام بالنسبة للجيش حتى يصل إليه، فهو يعلم أنه كان يقيم في تبوك أكثر من 10 أيام بواقع الحال، ومع ذلك ظل يقصد، فدل ذلك على إبطال التحديد بأيام محددة. ولذلك الذي ينصر في المسألة أن المرجع في ذلك إلى العرف لدخوله في القاعدة الشرعية أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، وهذا ليس فيه ضابط في الشرع في الأدلة الصريحة وليس فيه ضابط في اللغة فيرجع في ذلك إلى العرف، إلا أن العرف قد يختلف في تحقيقه ويقع الاجتهاد عند القائلين بالعرف في تحقيق العرف. فمثلا من المسائل المشهورة اليوم أن الشيخ حفظه الله الشيخ ابن عثيمين من القائلين بأن المرجع في ذلك إلى العرف، ويرى أن طلبة الجامعة مثلا ومن كان على شاكلتهم أنهم مسافرون وأن لهم أن يترخصوا برخص السفر التي يراها هو للمسافر، أقول التي يراها لأن الشيخ لا يرى أن صلاة الجماعة تسقط عن المسافر إذا كان يعني في البلد، بينما في الواقع ويقول إنك لو سألت عنه في بلده لقيل لك إنه مسافر، بينما في الواقع فيما يظهر والله أعلم أنه مقيم وأن أحكامه أحكام المقيم، لأنه في العرف كذلك ولأن حاله أقرب إلى المقيم من حال المسافر، لأن حاله أقرب إلى المقيم من حال المسافر، فهو يدرس ويلحق أبناءه بالدراسة ويتزود بما يشبه تزود المقيم. وأما أنك إذا سألت عنه في بلده قيل لك إنه مسافر فهذا من باب الإخبار لا من باب الإكرام، لو سألت عن شخص خرج من البلد قبل 10 سنين أو 20 سنة أو 40 سنة لقالوا لك سافر إلى بلدك، بمعنى إخبار عن حاله وعن حال خروجه، وهذا لا عبرة به فيما يظهر. فالشاهد أنا أصور فقط أن تحقيق العرف قد يقع فيه اجتهاد، ولا بأس أن أذكر أشياء تتعلق بطلبة العلم هنا، مثل أن بعض أهل العلم هنا يذكرون مسألة الخروج من الخلاف، مسألة الخروج من الخلاف، ويقولون هنا إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يتم الصلاة خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، وهذا ليس بصحيح، لأن من شرط الخروج من الخلاف فما هو مقرر عند أهل العلم أن لا يوقع في خلاف آخر، وهذا لو فعل لوقع في خلاف آخر وهو الخلاف هل يجب القصر أو لا يجب القصر. فهنا هذه المسألة لا تصلح أن تكون في مسألة الخروج من الخلاف، لكن قد نقول إن من ترجح عنده أن الرخص للمسافر مستحبة وليست بواجبة، ترجح عنده. ولم يترجح عنده في هذه المسألة شيء يطمئن إليه قلبه، أعني مسألة المدة، فإن الاحتياط في حقه ألا يترخص، الاحتياط في حقه ألا يترخص، بشرط أن يكون ترجح عنده أن رخص السفر ليست واجبة. أما إذا ترجح عنده في هذه المسألة راجح بما ظهر له أنه الدليل، فلا شك كما قال ابن القيم رحمه الله أن الاحتياط في الأخذ بالدليل. من ظهر له في هذه المسألة أن الراجح أنه يرجع إلى العرف، فلا شك أن الاحتياط هو الأخذ بالدليل، لأن الدليل هو الموصل إلى الهدى والحق. هاتان نقطتان تتعلقان بما مضى في الجلسة الماضية، فاتني أن أنبه عليهم. أما السبب السادس من أسباب التخفيف فهو المرض، والمرض في اللغة السقم والنقصان، السقم والنقصان هذا في لغة العرب. وأما توصيفه عند الفقهاء فقالوا حالة تعرض للبدن تخرجه عن حد الاعتدال، حالة تعرض للبدن تخرجه عن حد الاعتدال، وهو سبب من أسباب التخفيف باتفاق أهل العلم أن المرض سبب من أسباب التخفيف. واستدل لذلك بأدلة، منها قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومنها قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كذلك قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فهذه آيات تدل على أن المريض يخفف عنه. وأما السنة فاستدل لذلك بحديث عمران بن حسين المشهور الذي رواه البخاري في الصحيح أنه قال إنه كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، فهذا تخفيف عن المريض. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله إجماع أهل العلم على أن المريض يجوز له الكفر من حيث الجملة. يبقى ما هو المرض الذي يخفف به؟ هل كل مرض يخفف به؟ أما الظاهرية فقد نص ابن حزم في المحلى على أن المرض ضابط للتخفيف في حد ذاته. والمرض عند الظاهرية هو كل ما أحال الإنسان عن القوة والتصرف، كل ما أحال الإنسان عن القوة والتصرف يسبب التخفيف عند الظاهرية. أما الجمهور فقالوا لا، المرض يتفاوت، فمن المرض ما لا أثر له كالجرح في الأصبع والصداع اليسير رحمك الله، وكما يمثلون يقولون الجرب، الجرب والبهاق أمراض لكن لا تؤثر في قوة الجسم، ومنها ما له أثر. ولذلك قالوا المرض ذاته ليس ضابطا، وإنما قسموا المرض إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مرض يسير لا يخاف معه صاحبه تلفا ولا زيادة مرض ولا إبطاء بر، معه صاحبه لا يخاف تلفا على نفسه ولا على عضو من أعضائه، ولا يخاف زيادة المرض ولا يخاف إبطاء البر والعلاج، فهذا لا يسبب التخفيف. تبقى العبادات معه على حالها. ومرض شديد يخاف معه صاحبه التلف على نفسه أو على عضو من أعضائه، وهذا يوجب التخفيف بالاتفاق. إذا كان الإنسان يخاف من المرض التلف إذا قام بالعبادة على وجهها فإنه يخفف عنه، كذلك إذا كان يخاف على عضو من أعضائه. من الصور المعاصرة اليوم من يجرون العمليات لأعينهم، لو أدى العبادة على حالها فسجد فإنه يخشى أن تتلف العين إذا كان في الأيام المحددة طبيا، فإنه يخشى على العين أن تتلف، فهذا يوجب التخفيف ويصلي بالإيمان. ومرض لا يخاف معه صاحبه التلف لكن يخاف زيادة المرض أو إبطاء البرد، يخاف إن أدى العبادة على وجهها أن يزيد مرضه أو أن يتأخر برؤه، وهذا عند جماهير أهل العلم يوجب التخفيف، عند جماهير أهل العلم. والشافعية عندهم شيء من التفصيل، عندهم شيء من التفصيل في الرخص، يفصلون يقولون يخفف في بعض الرخص دون بعض الرخص، لكن عند الجماهير أنه يوجب التخفيف، ولا شك أن هذا هو مقتضى الأدلة الشرعية. هذا ما يتعلق بالمرض. وأما السبب السابع فهو النقص. الحالة الثالثة قلنا إنه مرض يسير لا يخاف معه صاحبه تلفا، والثانية قلنا إنه مرض شديد يخاف معه صاحبه التلف، هذا الثاني. والثالثة لا يخاف التلف لكن يخاف زيادة المرض أو إبطاء البرد. الأولى متفق عليها عند الجماهير أنها لا توجب التخفيف، والثانية متفق أنها توجب التخفيف، والثالثة جمهور الجمهور على أنها توجب التخفيف. أما النقص فالنقص هو الضعف، وهو المراد في الشريعة الضعف. النقص يا أخوة ضعف يقع لبعض المكلفين، ضعف يقع لبعض المكلفين. ويقسم العلماء من يخفف عنهم النقص إلى قسمين: قسم التخفيف عنهم بإسقاط التكاليف أصلا، يخفف عنهم لأن لا تلزمهم التكاليف أصلا، وهم الصبيان والمجانين، فالصبي غير مكلف. أما الصبي غير المميز، غير المميز فغير مكلف بالإجماع، وأما الصبي المميز فعند جماهير أهل العلم غير مكلف. وروي عن الإمام أحمد رواية أنه مكلف، لكن الصحيح عند الحنابلة أنه غير مكلف، وهذا الصحيح. أما ما جاء عن الإمام أحمد أنه مكلف فهذا مأخذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والحق أن التكليف هنا للأولياء لا للصبيان، هذا الأمر موجه للأولياء لا للصبيان، ولذلك الصبي غير مؤاخذ لو لم يصلي إلى أن يصل إلى سن التكليف، لكن ولي الأمر ولي أمره هو المطالب بهذا، وهو الذي يأثم إن لم يفعل ما أمر به شرعا. وأما المجنون فغير مكلف بالإجماع، وذلك لضعفهم، واستدل لهذا طبعا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. والحديث له روايات، ورواه أبو داود وغيره بسند صحيح، بسند صحيح. بقي في مسألة المجنون من أزال عقله بنفسه، فكان مجنونا في حال باختياره وهو السكران. هل السكران يخفف عنه أو أنه كالصاحب؟ أي مسألة خلافية، فالذي عليه الجمهور أنه مكلف، أي أنه مؤاخذ بأفعاله كالصاحب. ومن أشهر ما يمثل به مسألة الطلاق، أنه إذا طلق فإن طلاقه يقع. وذهب الحنابلة في قول والشافعية في قول إلى أنه غير مكلف، حال سكره، حال سكره. والخلاف هنا يا إخوة في السكران غير المعذور. أما السكران المعذور كالمكره والناسي فالخلاف فيه ضعيف جدا، والصحيح أنه غير مكلف، لا يقع به شيء. لو طلق بعد أن سكر، بعد أن أكره على السكر فسكر وطلق، الذي عليه الجمهور أنه لا يقع طلاقه وهو الصحيح، والخلاف فيه ضعيف. الأمر الثاني، اتفق العلماء على أن السكران يقضي العبادات التي فاتته أثناء السكر. اتفق العلماء جميعا على أن السكران يقضي العبادات التي فاتته أثناء السكر، حتى عند من قال إنه ليس مكلفا يقول يجب أن يقضي العبادات، إلا شذوذا حكي عن أبي ثور ولا عبرة به، أنه مخالفة للإجماع. طبعا استدل القائلون بأنه مكلف بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قالوا فهذا خطاب للسكارى، فدل على تكليفه. وأجيب بأن الخطاب ليس للسكارى وإنما للمكلفين قبل السكر، أن لا يفعلوا هذا حتى يمتد السكر إلى وقت الصلاة، فقوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا ليس خطابا للأموات، وإنما استمروا على الإسلام حتى يأتيكم الموت. فكذلك في الآية استمروا على الصحو حتى تأتيكم الصلاة. واستدل القائلون بأنه غير مكلف بأنه لا عقل له، والعقل مناط التكليف، التكليف في الشريعة معلق بالعقل، وهذا لا عقل له. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أقوال السكران وعقوده كلها هدر، كلها هدر، لا يرتب عليها حكم، طلاقه وبيعه وشراؤه ونكاحه وجميع العقود كلها هدر. قال ودل على ذلك النصوص وأقوال الصحابة والمعقول. أما النصوص فاستدل بقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، قال فدل ذلك على أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن لا يعلم ما يقول لا يؤاخذ بقوله. وستأتي نصوص أذكرها بعد قليل إن شاء الله تؤيد هذا الرأي. كذلك ذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن عباس حكما بعدم وقوع طلاق سكران، ولم يخالفهما أحد من الصحابة. الرواية عن عثمان وعن ابن عباس رضي الله عنهم رواها البخاري في صحيحه تعليقا وجزم بها، ذكرها البخاري في الصحيح تعليقا وجزم بها. وأما المعقول فقال إن عبادة السكران لا تصح بالاتفاق، عبادة السكران لا تصح بالاتفاق، ومن بطلت عبادته بطلت أقواله وعقوده من باب أول. عبادة السكران أولا لا تصح بالاتفاق، من بطلت عبادته بطلت عقوده وأقواله من باب أولى. لماذا؟ يقول لأن العبادات قد تصح ممن لا يصح تصرفه، يعني قد تصح العبادة ويبطل التصرف. كالصبي، صبي إذا صلى صحت صلاته، لكن لو باع واشترى يرحمك الله من غير إذن للاختبار فإن بيعه وشراءه لا يصح. فالعبادة أقوى من المعاملة، أقوى من الأقوال والعقود. فإذا بطلت العبادة فمن باب أولى أن تبطل العقود والأقوال. كذلك يدل على هذا دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ماعز فأقر بالزنا أمر باستكناهه، أمر أن تشم رائحة فمه لعله تكرار. فدل ذلك على أنه لو كان تكرارا لما أوخذ بتكراره، وهذا دليل واضح على أن التكرار لا يؤاخذ بقوله. كذلك وهذا في الصحيحين، كذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة وهو ثمل فقال له ولأصحابه هل أنتم إلا أعبد لأبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فخرج وتركه، فخرج وتركه ولم يرتب على ذلك شيء، مع أن هذه العبارة لو قالها صاحب لكانت كفرة. فدل ذلك على أن السكران غير مؤاخذ في أقواله. ثم ذكر شيخ الإسلام مما ذكر أن مأخذ من قالوا بأنه مؤاخذ بالطلاق قالوا إنه عاق بسكره، قال ولا شك في ذلك، لكنه لا يعاقب بوقوع طلاقه، وإلا لزم من ذلك أن كل من سكر تطلق زوجته، وهذا لم يقل به أحد. لو كان سبب وقوع الطلاق هنا السكر لكان كل من سكر تطلق زوجته، وهذا لم يقل به أحد، وإنما قالوه في من طلق، قال فهم آخذوه بكلامه لا بسكره. المؤاخذة هو هذا أمر واضح، مؤاخذة هنا بالكلام لا بالسكر، فدل على انتقاض المأخذ. هذا بالنسبة للأقوال والعقود. أما غيرها كالحدود، لو زنى مثلا والعياذ بالله أو شيء من هذا القبيل، فقال شيخ الإسلام عبارة رشيقة، قال من كان سبب سكره محذورا لم يكن معذورا، من كان سبب سكره محذورا لم يكن معذورا. يعني في الحدود وسائر التصرفات غير العقود والأقوال ننظر فيها، إن كان سبب السكر يعذر فيه صاحبه كالإكراه وغيرها فهذا معذور، وإن كان سبب السكر محرما فإنه لا يعذر صاحبه بل يؤاخذ بذلك، يؤاخذ بما يقع منه من حدود ونحو ذلك. نعم الحدود طبعا غير ذكرنا الأقوال والعقود التصرفات، يبقى الأفعال التي توجب حدا أو قصاصا. فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن في هذه المسألة من كان سبب سكره محذورا، أي أنه لا يعذر فيه سكر بنفسه، لم يكن معذورا لأنه لم تقم أدلة شرعية على عذره في هذه التصرفات. هي تقصير. لا، لأنه نص، هو نص وبين الأدلة على أن الأقوال والتصرفات لا يؤخذ به، بقي بعدها سائر التصرفات ومنها الحدود، فهذه لا تتناولها الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام، فذكر هذه العبارة. طبعا وهو كان يتكلم يعني عن سكر، ما يسمونه سكر أهل الحقيقة، سكر الصوفية. أي نعم. الكمال. أي نعم. لا هذا في الإقرار ليس في الزنا، هذا في الإقرار يعني سكنها عندما أقر، وليست المسألة في الزنا، فإن الزنا سابق على هذا الأمر. كذلك القسم الثاني ممن يخفف عنهم من خفف عنهم مع بقاء التكليف، فيهم نقص فخفف عنهم مع بقاء التكليف، هم مكلفون لكن يخفف عنهم بإسقاط بعض التكاليف، وهؤلاء هم الأرقاء والنساء. فالرفيق يخفف عنه لأن الرق كما يعرفه الفقهاء عجز حكمي سببه الكفر، عجز حكمي فهو عجز وضعف، فيخفف عن الرفيق. ومن ذلك مثلا أن حد الرفيق على النصف من حد الحر، وإسقاط بعض الواجبات عنه، ونص بعض أهل العلم على أن الرفيق العبد يخالف الحر في 50 مسألة، يخالف الحر في 50 مسألة. وأما المرأة فالمرأة يخفف عنها لضعفها، لضعفها، لضعف عقلها ولضعف بدنها، لنقص عقلها ولنقص بدنها لما يطرأ عليها من طوارئ الحيض وغير ذلك. ومن التخفيف عنها إسقاط الصلاة عنها حال الحيض وعدم قضاء هذه الصلاة، لأن في القضاء مشق دون الصيام. هذا ما يتعلق بأسباب التخفيف السبعة. وبقي سبب ثامن وقد أشرت إليه سابقا وسنتكلم عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة في قاعدة الضرورات تبيح محظورات، وهو سبب الاضطرار. والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف. نعم. كيف نضبط المشاق؟ المشاق يا إخوة منها ما ضبط بالشرع، جعل له الشرع سببا منضبطا تعرف به المشقة، كالسفر، فالسفر سبب منضبط، إذا وقع وقعت الرخص فهذه مضبوطة وانتهى أمرها. ومنها ما لم يضبط بسبب منضبط، فهذه اختلف في ضبطها كيف يكون، وهذا فهم هذا ينبني على فهم أقسام المشقة. سنذكر القسم ونذكر حكمه مباشرة. المشقة منها ما لا تنفك عنه العبادة غالبا، يكون مع العبادة في الغالب ليس خارجا عن المعتاد، كمشقة الوضوء في البرد، وما مشقة القيام للصلاة، ومشقة الخروج عن هوى النفس، هذه أشياء ملازمة للتكاليف، وعندما شرع التكليف كانت موجودة، فهذه لا أثر لها في التخفيف، لا أثر لها في التخفيف، لأنها لو اعتبرت لما قام تكليف، لو اعتبرت لما قام تكليف، فهذه لا أثر لها. والقسم الثاني مشقة تنفك عنها العبادة غالبا، أي أنها خارجة عن المعتاد، شيء يخرج عن العادة، وهذه التي سنتكلم في ضبطها الآن هي على ثلاثة أقسام. مشقة تنفك عنها العبادة غالبا، أي أنها لا تلحق المكلفين في الغالب، لكن قد تلحق بسبب طارئ. فهذه على ثلاثة أقسام: مشقة خفيفة كأدنى صداع في الرأس، صداع في الرأس هذا مشقة لكنها خفيفة، وهذه لا تسبب التخفيف بالاتفاق. والقسم الثاني: مشقة عظيمة فادحة، مشقة كبيرة، وهذه توجب التخفيف. والقسم الثالث: مشقة متوسطة بين الخفيفة والشديدة الفادحة، فهذه التي اختلفوا كيف تضبط، كيف نضبطها، هل نلحقها بالخفيفة أو نلحقها بالشديدة، هذه اختلف في ضبطها. ولضبطها عند أهل العلم ثلاثة طرائق. الطريقة الأولى أن تضبط بالعرف بالعادة، هل هذه المشقة في العادة شديدة أو قريبة من الشديدة، أو أنها خفيفة في عادة الناس. فإن كان في عادة الناس الذين تعيش معهم وأنت في بلدهم أنها خفيفة فهي خفيفة لا توجب التخفيف، وإن كان في عادة الناس أنها شديدة فهي توجب التخفيف. طبعا هذا يختلف باختلاف العادات وباختلاف أحوال الناس. هذا الطريق الأول. الأمثلة للمشقات يعني كثيرة، فهناك مثلا بعض المشقة في بلد تكون خفيفة معتادة، وفي بلد تكون خارجة عن المعتاد على حسب العادة. طبعا العادة كما سيأتي إن شاء الله ينظر إليها في الشرع على أنها تكون في الناس لحاجته. كيف تتكون العادة عند الناس؟ الناس يحتاجون إلى شيء فتقع العادة منهم، فالعادة مبنية على حاجات المجتمع الذي تقع فيه العادة. قد يكون في بلد في عادتهم أن هذه المشقة فادحة، وفي بلد آخر أنها خفيفة. مثل الحمى، الحمى لا تستطيع أن تجعل لها ضوابط، لأنها في بلد في العادة أنها عندهم شديدة تسقط المريض منهم ويشق عليه أن يذهب، وفي بعض البلدان الحمى التي تكون موجودة حمى خفيفة لا يعتبرها الناس مانعة من الخروج ومن استقبال الناس ومن نحو ذلك على سبيل المثال. هذا الطريق الأول. الطريقة الثانية قالوا تضبط بالتقريب، وهذه طريقة العز بن عبد السلام والقرافي، تضبط بالتقريب. ما معنى التقريب؟ قالوا تنظر إلى أعظم مشقة في هذه العبادة التي تريد أن تخففها، يعني تأخذ العبادات عبادة عبادة، تنظر ما هي أعظم مشقة اعتبرها الشرع في هذه العبادة، وما هي أخف مشقة اعتبرها الشرع في هذه العبادة، فتقرب، تنظر وتقرب في كل عبادة بخصوصها. والذي أذكره يرحمك الله أذكره دائما أن الضبط بالتقريب مشقة توجب التخفيف، لأن التقريب يصعب على الفقهاء فضلا عن العوام، فضلا عن العوام. المشقات تلحق عموم الناس ليست خاصة بالفقهاء أو بفحول الفقهاء. فلو قلنا بالتقريب معنى هذا أن العام إذا وقع في مشقة لا يترخص حتى يبحث عن فقيه ويذكر له المشقة ويبحث له الفقيه بالتقريب، وقد يختلف الفقهاء وتكون فيها مشقة في الحقيقة. ولذلك الطريق الأولى أولى بل أصح، بل هي الصحيحة بالنسبة لهذه الطريقة. التقريب يقولون أنه تأتي للعبادة، مثلا الصلاة يريد القصر. انظر ما هي أعظم مشقة فيها وما هي أخف مشقة فيها، وقارن بالمشقة التي تريد أن تحكم بها إلى هذه المشقة. يعني المسألة تحتاج إلى فحول الفقهاء الذين لديهم إلمام بمصادر الشرع، وهذا لا شك أن فيه مشقة عظيمة. أما الطريقة الثالثة وهي طريقة الشاطبي، وهو أن المشقة تضبط بأن كل مكلف فقيه نفسه، ليس لها ضابط مضطرب نقول الضابط كذا، وإنما كل مكلف فقيه نفسه، لأن المشقات تختلف باختلاف القوة وباختلاف الزمان وباختلاف المكان. فقد تكون المشقة بالنسبة لهذا الرجل خفيفة جدا، وتكون نفس المشقة بالنسبة لرجل آخر فادحة، ولذلك يرجع فيها إلى الشخص ذاك. فهو فقيه نفسه، وهو طبعا يتعامل مع الله، فيقال له انظر في نفسك، هل هذه المشقة عليك عظيمة بحيث انك لا تستطيع ان تفعل العبادة على وجهها، مثل لا تستطيع ان تذهب الى المسجد يشق عليك، او ليست عظيمة؟ نحن نرى الان، وهذا عندي اقرب الطرق وافضلها واصحها، لان هذا هو الواقع. نرى بعض الناس اذا اصابه الزكام اقعده وأصبح يشق عليه أن يخرج، وأصبح يشق عليه أن يذهب إلى المسجد. وبعض الناس إذا أصابه الزكام قد يكون في أعراضه أشد من الأول، لكنه لا يشق عليه ويتصرف تصرف الأصحاء. ولهذا لا يضبط بضابط مضطرد، وإنما يكون كل شخص فقيه نفسه في المسألة. فإذا كانت مشقة خرجت عن المعتاد بالنسبة للمكلف فإنه يترخص بهذه المشقة بحسب حاله، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم كلام عن قضية أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. طبعا المشقة التي تنفك عنها العبادة غالبا تقسم إلى ثلاثة أقسام: مشقة خفيفة لا أثر لها كأدنى صداع في الرأس أو ألم في الأصبع أو حمى خفيفة، فهذه لا توجب التخفيف ولا يقع بها تخفيف عند العلماء. والثانية مشقة فادحة شديدة تعجز الإنسان، تضعف الإنسان، لها أثر في الإنسان، فهذه توجب التخفيف. والثالثة مشقة متوسطة بين هاتين عند النظرة الأولى، فهذه التي اختلف وأشار الناظم إلى أن ضبطها مختلف، اختلف في ضبطها كيف تضبط. فباستقراء اقوال اهل العلم بحسب ما طلعت عليه لهم في ضبطها ثلاثة طرق التي ذكرت لكم، يظهر لي من حسب قواعد الشرع ان ما ذكره الشاطبي هو الصواب فيها. الله اعلم. طبعا كما يقال من لم يكن له في نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. المسألة يعني مبنية على تأصيل التقوى، وإلا من يريد أن يتبع الرخص فإنه يتتبع حتى لو جئته بفقه الفقهاء، ومن يتعامل في الفتنة يعرف هذا، ويعرف أن بعض الناس يظن أنه إذا تحيل على الفقيه نجا، فيأتي بألف حيلة في كلامه حتى يفتيه الفقيه بما يريد ويظن أنه ينجو. فهذه القضية، وأنا أشرت إليها الماحة، قلت هو يتعامل مع الله، يعني ليست المسألة أنه سيؤاخذ فلان أو يؤاخذه فلان. ولذلك ينبغي أن يؤصل هذا أن المؤاخذ هو الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو المطلع على حقيقة الحق. هنا لا، يعني هذا له أثر في بعض الأحكام، كمثلا مسألة الجمعة رأيت، لكنه ليس له أثر على مسألة السفر، ليس له أثر على مسألة السفر. طبعا هناك من يقسم إلى يعني مستوطن وهم أهل القرى وأهل البادية ومسافر ومقيم، واختلفوا هل تصح الصلاة بالمستوطنين عند من يروا العدد، لو أكمل العدد بأهل البادية أو مستوطنين من أهل البادية هل تصح الصلاة صلاة الجمعة أو لا تصح. هذا مبني على هذه القسمة الثلاثية، لكن ليس له أثر في حكم السفر من حيث هو. لا، هذه مبنية على الحدود مبنية على حدود البلدان، أقول هذه مبنية على حدود البلدان. إذا كان يعني ما أدري هل المواطن على هذا الذي يعني تثيره الآن، هل المواطن أقل درجة من المقيم في الإقامة أو أعلى درجة؟ أنا أسأل جميل، هل هو أعلى درجة من المقيم أو أقل درجة من حيث الإقامة؟ أحلى، إذن هو مقيم، إذن هو مقيم، هو الأصل أنه المقيم. فها على هذا لا أثر له مطلقا، حتى لو تنزل بالكلام وكذا لا أثر له، لأنهم مقيمون. أنت كانت تشير إلى يعني ما ذكرته لبعض طلبة الجامعة لما يعني سألوني عن قضية ترخصهم في الجامعة، فقلت من لم يكن منكم مقيما فليسافر، لأنه لا يجوز البقاء في هذا البلد إلا بإقامة. خارجا عن الطاقة، بمعنى أنه ليس مستحيلا، لكن فيه مشقة خارجة عن المعتاد، فخفف هذا الحكم إلى الاستحباب، لأن الاستحباب ليس فيه مشقة، من فعله نال أجرا ومن تركه لم ينل وزرا. فهذا دليل على أن الشرع أصلا في أصله وموارده لا يكلف العبد إلا بما لا مشقة فيه خارج عن المعتاد. وهذا ذكرنا في سابق يعني الله أنا ذكرت بارك الله فيك في السابق وأنك لم تكن موجودا مسألة التيسير في الشريعة وأنه على أقسام، منهما هو تيسير أصلي وتيسير طارئ. الله يحفظكم. قول شيخ الإسلام أن من ترك مأمورا وفعل نهيا لا يقضي، ما ظهر لي، ما فهمت الفرق بينه وبين قول الجمهور في الجهد. أن الجهد يقولون أنه مسحة الإثم، أي نعم، وقال الجمهور يعني يجب قضاء ما يدعي، ما يمكن قضاء رفضه. نعم. ما الفرق بين قول شيخ الإسلام الذي ذكرتموه؟ يظهر هذا فيما يقع به القضاء، مثل من جهل مثلا حكم الصلاة، حكم الصلاة فلم يصلي ثم علم، فعند الجمهور يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء لأن الصلاة تقضى. أما عند شيخ الإسلام بن تيمية لا يجب عليه أن يقضي شيئا، لا يجب عليه أن يقضي، ولذلك نقطع قال ولا يقضي ما يقضى منها. هذا في النسيان شيخ، في الجهل. لا في الجهل. الجهل. أما النسيان لا، النسيان كقول الجمهور شيخ الإسلام له نصوص في هذا إلا في الجهل، لأنه يرى أن الجهل يتاب منه بالعلم، والتوبة تهدم ما كان قبلها، فإذا تاب. وهو يذكر شيخ الإسلام في كلام طويل له أنه لو لم نقل بهذا لكان في ذلك تنفير عن العلم وعن التوبة، ويرى أن يعني هذا المسلم الجاهل أولى من الكافر الذي قد يكون معاندا، أن الكافر إذا أسلم سقط عنه التكاليف التي بلغته وبلغه الإسلام. يعني لو أن شخصا يسمع بالإسلام لكن ما أسلم، يسمع بتكاليف الإسلام لكن ما أسلم، وبعد 10 سنين أسلم، فإنه لا يلزم قضاء ما علمه في السابق. وهي شيخ الإسلام يرى أن هذا أولى، الجاهل المسلم أولى من ذلك الكافر. شيخ الإسلام في الأقوال والعقود، نعم، مع أنه الشيخ ليس نقل هذا مع قصد الصورة، إذا كان مثل الاستقرار قصد النسوة وكذا والهج المثل في مسألة لا يعانيه بهم بقصده، وهذا مثلا ننقص عليه فرعا طلاق جده الجد وهجمه الجد. أولا يعني الهازل غير التكرار، الهازل مدرك رأيه وله عقل، أما التكرار لا عقل له. وأما مقصود الشرع فالشرع قد رتب أحكاما على السكري تحقق المقصود الشرعي كالحدود رأيه، ولم يرتب ولم يأتي نص على ترتيب أحكام أخرى مع العلم، علم الشارع بها، فدل ذلك على أنه لا ترتب هذه الأحكام عليه. ثم كما ذكرت شيخ الإسلام يرى إجماع الصحابة، لأنه يرى أنه لم يخالف أحد من الصحابة فتي عثمان رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. طبعا أو على الصيغة الأخرى التي عنده، والمعاملة بنقيض القصد الفاسد، معاملة بنقيض القصد الفاسد، لكن في الحقيقة أن تطبيق القاعدة عليه ليس بصحيح، لأنه هنا لا قصد له، أنه لا قصد له أصلا ولم يستعجل شيئا، هو لما انعدم قصده انعدم الحكم في حقه. لو كان له قصد فاسد نقول كما قال ابن القيم رحمه الله يقول جرت سنة الله في خلقه بالمعاملة بنقيض القصد الفاسد، جرت سنة الله في خلقه بالمعاملة بنقيض القصد الفاسد، هذا إذا كان له قصد. أما السكران انعدم القصد، انعدمت آلة القصد فيه. طبعا بالمناسبة طبعا المالكية معروفون أنهم أكثر الناس توسعا في قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه، أو قاعدة المعاملة بنقيض القصد الفاسد، لأنهم أكثر الناس أخذا بقاعدة سد الذرائع، وهذا من أفراد قاعدة سد الذرائع. بالنسبة للشيخ الجدة التي يسلحها بالنسبة للمكرية وفيه دحل وقفة الصراف المعتمدين، كان في حرج الشيخ الباز رحمه الله، كان تناول البحث في حسن الأحكام مثل المفردات من البحث، فقسم الذي يذهب من الهجي غير المسافر مثلا وقال أن المثل بالنسبة للحاج يختلف، هذه المفردات مختلفة من خلص الشرع اعتبار الشرع. فبالنسبة للحربي أو المساخر وجدنا له مثلا في القرآن وفي السنة مثلا بعض الأحكام في الصلاة منها ركعة واحدة لا ذلك، فبين أنه يختلف عن المساخر. وكذلك بالنسبة للحاج وجدنا أن حاج مثلا حاج مكة يختلف في الصلاة رغم أنه ليس المساخر من هذا الاعتبار. فرأى أن السفر الوارد في القرآن هو الضرب كله في الطريق، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح كبير. قال وهذا الذي يتوقف مع أربع أيام لأنه يقول له حكم السبيل وكذا ويمكن السفر. الحقيقة يعني هذا يعني أمر كان مقصود منه تلمس الأدلة، النظر في الأدلة، لكن لو كان سلم له أن القصر في مكة علتها السفر كان يمكن أن ندخل معه في نقاط، لكن لا يسلم أصلا أن العلة في مكة هي السفر وإنما هذا نسك، هذا من وجه. وأما المجاهد فهو خلط، يعني أنا ما قرأت الحقيقة لكن على حسب كلامك الآن هو خلط بين مسألة المجاهد حال لقاء العدو والمجاهد في الطريق. مجاهد في الطريق مسافر، وحال لقاء العدو هذه صلاة الخوف، هذه تختلف عن صلاة الخوف، ليس لأنهم مسافرون بل هو أنهم في بلدهم وقد لقوا عدوهم يصلون صلاة الخوف، وتتغير صفة الصلاة بحسب حاله. فقضية أنهم يصلون ركعة وتتغير أنظمة الصلاة هذا للخوف لا للسفر. الطريق هو لا يناقض المسألة، هو يدخل في عموم الضرب في الأرض، لكن حال استقامة هو الحصر العدو هذا خرج عن السفر. قضية صلاة الخوف خارجة عن السفر، لا يعني إدماج الأمور وإدخال ما ليس من السفر في السفر هذا خطأ. ويرد على من احتج بالمدة فوق أربع أيام يراها مثلا، قال هذه لا تنسحب إلا على حالات القتل فقط، لا يوجد في النصوص الشرعية أنا أخف من هذا. أها كيف؟ أي نعم. لا لا هو شوف يعني الأدلة التي اطلع عليها السلف وفهموها انت لا تكن شيء جديد. فالإتيان بأشياء يعني جديدة لمحاولة تخريج الأدلة أمر حقيقة يعني فيه قصور كبير. هذه أدلة ذكرة ونوقشة وفهمها السلف وأوردوا عليها إراداتها وفيها خير، فهذا في الغالب يؤدي إلى نقض أشياء. في الغالب أنه ما سلك أحد هذا الطريق إلا وانتقضت عليه أصول الفقه، ولذلك يعني اكتفي بفهم السلف وما تقدم عند من كلام السلف واكتفى به. على كل حال هذا البحث أنا ما أطلع عليه، لا بأس قضية أنه ترجح لا أو أنه يرجح ما ذكرناه من قضية أنه يرجع فيه إلى كذا أو يرجع فيه إلى كذا، هو كأن أراد التوسط، أراد يأتي بأشياء يكون فيها أربع أيام وأشياء يكون فيها الإطلاق، وهذا مسبوق إليه لكن بتفصيل. منهم من قال إن كان لا يعلم متى يرجع فهذا يقصر ما بدا له ما دام أنه هناك، ويستدلون بأثار عن الصحابة منها أن الحسن البصري يروي عن أنس أنه كان معه في خراسان سنتين وهو يقصر الصلاة، وابن عمر ستة أشهر، وغير ذلك من أدلة تذكر عن الصحابة في قضية أنهم ما كانوا يعلمون متى يرجعون لأنهم مرابطون. وأما إذا كان يعلم ونوى الإقامة أنه يكون على قول الجمهور، هذه أشياء ذكرت لكن قد تلمس فهم من الدليل على خلاف ما فهمه السلف. الحقيقة في الغالب حسب التتبع لا يأتي للشخص بخير، وقد يقود صاحبه إلى التطرف في مسائل الفقه. بالنسبة لأحكام المشقة من أهل الظاهر يعتبرون هذه الأحكام مشقة خفيفة وكذا وضابطها الظاهرية طبعا كما هو معلوم ما ورد فيه النص أخذوا بظاهر النص، وما ورد أنه مرض في المرض أخذوا بالمرض طيب. وما لم يرد فيه نص بتحديده فهم ينظرون في هل هو مشقة أو ليست مشقة. الله يفتح عليكم. هذا من الحلم.